بتخلص معاها ازاي يا نعمة؟ بتمنعها من الشكوى؟ لا المخ بقى، نحمده هي الوحيدة اللي بتخلص مع فيفي. امال بتخلص معاها ازاي؟ لو تسمع من نحمده يكون احسن. ليه يعني؟ هتفتصوا على روحكم الضحك. ما هي كانت هنا وانا قفلت عليها، ما اديتهاش فرصة تتكلم. على العموم هي جايالي تاني دلوقتي. استمتعوا بقى بحكايتها مع الست فيفي. نكدوا؟ فيفي نكد ومالها؟ بيقولوا انت بتعرفي تتعاملي معاها يا نحمدو. بتعملي ايه معاها يا نحمدو؟ هتسمعني بقى يا عم ابو دنيا وما تقوليش خلاص خلاص. لا لا خدي راحتك. طيب بقول لكم ايه، اسمعوني بقى لما اكلمها بالتليفون. ثواني اطلع التليفون. الو فيفي نكدو، يا صباح المغص والاسهال يا ست فيفي. ايوه يا اختي نحمدو. ايه لسه برضو تعبانة ومرمية على السرير والصداع برضو لسه ما راحش؟ وفاء انا يا اختي محدش حاسس بيا. يعني يمه كمان خسة ونزلة للنص. ايوه وحياتك راح المستشفى. وانت عاملة ايه؟ لا ما تقوليني بقى زي ما بتقوليني كل مرة، ما انا عارفاكي صاحبة عاية. حاضر هخليني في نفسي، لما تعالج واخف ابقى اقولك وتبقي تطمنيني على نفسك. باي باي يا قمر. يخرب عليك. انا بعمل معاها كده وبعدين اسالها عامله ايه تقولي خلك في نفسك. امال اصل بقى انا سمعتهم بيقولوا لا يفل الحديد الا الحديد، قمت انا قلت بقى ايه ونحمده كمان حديد. ربنا يكفينا شر المتمردين والشكايين. عزيزتي المستمعة، التقلبات الجوية التي تأتي مع تغير الفصول لها تأثير على صحة أطفالنا، وكيف نحافظ على أطفالنا وصحتهم في هذه الأوقات من العام. أجريت هذا الحوار من داخل العيادة الطبية. الدكتور مجدي بدران استشاري طب الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخيرات. دكتور، أطفالنا وتغير الفصول، كيف نحافظ على صحة أطفالنا في هذا الوقت من العام؟ خلي بالنا طبعا بكلمة البرودة والطوبة وكلمة الملابس الشتوية اللي لازم، منفعش يبقى هو الدنيا برد وفي معرضين للمطر ونازل ملابس في حاجة ضد المطر احتياطي او مش معاه طاقية، او احيانا بنحتاج برده يبقى في الشنطة معانا كوفيات معانا جوانتيات خاصة اللي بنزل الصبح بدري او بيرجع متأخر. دكتور، درجات الحرارة في الصباح غير الظهر غير يعني عند رجوعه من المدرسة، بنعمل احتياطنا. ما فيش مانع ابدا ان احنا نحط في الشنطة بتاعته كوفية جوانتيات وطاقية، ان الاطفال الصغيرين خاصة اللي هم في المراحل الابتدائية والإعدادي بيبقى لسه عندهم الجسم بتاعهم لسه ما اكتملش، يعني واحد. الحاجة التانية أحيانا مش بيمارسوا الرياضة والحركة، فعندهم نقص شوية في الأداء العضلي وده بيؤديهم إلى نقص في المناعة برضو أحيانا، وسوء التغذية اللي منتشر بعض الفئات، إضافة أنه غياب الثقافة. غياب الثقافة مهمة جدا، لأن فعلا إحنا لما نثقف هؤلاء الأطفال بنديهم تطعيمات ثقافية بتقييم من أمراض الشتاء. نمرة واحدة، نديهم تطعيم ثقافي ضد كلمة برد. يبقى خلي بالك انت لازم تاكل كويس، ووجبة الافطار مهمة جدا عندنا بترفع المناعة، ولازم تشرب مشروب دافي الصبح، ولازم نفطر في البلكونة او البصالة او الشباك مفتوح، ولازم احنا ننزل على السلالم عشان ننشط الحركة الدموية، ولازم نمارس الحركة. اذا مش عملنا حركة فوق ورياضة فوق خلاص، لحد ما يجي الباص على المدرسة او يجي السيارة احنا نقعد نحرك رجلينا شوية نمشي، ومنروح المدرسة وما عندنا وقت قبل الطابور او خلال الطابور اتمشى شوية في المدرسة، اعمل اي نشاط عشان تبقى يبقاش خامل ان الخمول وقلة الحركة تنقص المناعة وتزود مشاكل البرد. الحاجة التانية برودة الانف. الانف لو برد ده بيخليني يجيني برد اكتر وانفلونزا. يبقى ندفي الانف بالمشروبات الدافية بالحركة بتدفئة الانف والرأس، لان الانف والرأس واليدين والقدمين والاذن دي مناطق ضعيفة بتخليني افقد الحرارة بتاعتي فممكن تجيني مشاكل. اما بنفقد الحرارة وجلدنا بيسعى ومناخيرنا بتسعى، ميكروبات البرد بيبقى سهل عليها جدا الدخول في الانف. دكتور نصر، الانفلونزا ممكن ان يقي من اعراض الانفلونزا في هذا الوقت؟ مش هيقي الماء في الماء، ولكن بيفيد مين اللي ياخده؟ الاطفال اللي عندها زياده في الوزن، اللي عندهم سمنه، اللي عندهم حساسيات صدريه، اللي عندهم نقص مناعه، الناس اللي عندها سكر وامراض مزمنه، امراض القلب وامراض الكلى وزرع الاعضاء، كل دول كل الامراض دي كلها امراض مزمنه بتحتاج لي ان احنا نرعاهم ونقول لهم خلي بالكم هتاخدوا التطعيم ولكن مش هحميكم ماء في الماء، ولكن برضو هيفيد. دكتور مهدي، طفلي وصل الى المدرسه وهو الان داخل الفصل الدراسي، الاحتياطات اللي حضرتك حابب تقولها لمدرسه الفصل للحفاظ على صحه ابنائنا في المدرسه؟ الطفل اللي بيعطس والطفل اللي عنده ارتفاع درجه حراره يعرض على طبيب المدرسه وفي الغالب هيروح. واحد اتنين، لان انا بديله الغياب انا بالاخر. اتنين، ان احنا لازم نتعلم ان الميكروبات البرد والانفلونزا تقبع، يعني تبكث على الاسطح ممكن من 6-8 ساعات في بلادنا. ممكن احنا نلمس سطح ملوث وناخد العدوى. ان احنا نحارب التدخين في كل مكان، لان التدخين بيؤدي الى زياده معدلات البرد. امشي عنه روحي للدبانانو، امشي امشي عنه روحي للدبانانو، دي تخينه وتستحمل عنه. روحي يا برد طوبة للدبة الدبدوبة، روحي يا برد طوبة للدبة الدبدوبة، وبعيد عن حبيبي وكل اللي في سنه. امشي يا عيني روحي للدبانان، امشي امشي عيني روحي للدبانان، فينا استحمل عنه. عزيزتي المستمعة، حملة جنة لمناهضة العنف ضد الأطفال أطلقت تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر هبة يوسف، ومفهوم من مفاهيم هذه الحملة وهي تقبل الأخطاء والتعامل الأمثل لها مع الأطفال في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتور محمود الهواري من علماء الأزهر الشريف، عضو حملة جنة. دكتور محمود أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. دكتور محمود، رسالة من رسائل حملة جنة وهي القبول غير المشروط. نعم، القبول غير المشروط احنا لما بثناه في الفيديو كنا بنختصر، ده مسمى علمي يعنى به علماء النفس، يعني قبول غير مشروط. احنا بنحاول نفصله ونفسره علشان الناس تفهم. بعض الناس بيتعامل مع الطفل انه لما بيغلط بيلغيه تماما من حياته، لكن ده مش مظبوط. المفروض انا اقبلك كانسان وارفض سلوكك الغلط. مش معنى ان انت غلط ان انا الغي انسانيتك، ان انا انتهك يعني براءتك، ان انا اقتل طفولتك. ده مش مظبوط ومش مقبول بالمره. وايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من سيرته ومن تاريخ الصالحين ما يؤيد هذا المعنى، انه ممكن الانسان طبيعي يغلط، ده طبيعي، خاصه اذا كان في فتره الضعف وطفل صغير، وارد انه يتكلم مش كويس، وارد انه يتصرف مش كويس، لانه لسه بيتعلم، هو لسه في طور البناء، فمش متوقع منه انه يكون مثالي جدا. فما دام هيغلط يبقى الحل نعمل ايه؟ اتقبل هذا الخطا، اوجهه واتعامل معاه، واتعامل معاه، لكن ما الغيش انسانيته تماما لمجرد انه وقع في غلطه. ويمكن الكلام ده مطلوب مع الاطفال تاكيدا وتحديدا، وهو بيتاكد في حقهم، وكمان مع الكبار. صحيح الكبير ده خلاص بقى عاقل ومفكر ويعرف يتصرف، لكن مع ذلك برضه لا، حتى لو وقع في غلط وهو مسؤول وبيتحاسب، نقول له برضه ما نلغيش الجانب الانساني. فاذا كان ده مع الكبير فالصغير اولى. طيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء برجل يشرب الخمر، وكان كثيرا ما يشرب الخمر، فلما جاء به وفي حضور جمع من الصحابه، الصحابه يعني طبعا تصرف يزعل انه شرب الخمر حرام لا شك، فقالوا منا الضرب بيده ومنا الضرب بثوبه، لانه زعلانين منه. فواحد من الصحابة قال له أخزاه الله، فكثيرا ما يؤتى به، يعني أكثر من مرة بيجي في المسألة دي، في المخالفة دي، في الغلط ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم، يعني أنت ما تسعيش الشيطان على أنه ياخده من جانب الإنسان البشري ويبقى تبع الشياطين، لأن علينا أن احنا نساعده ونقومه. لما تعظم الخطأ عند الإنسان وتفضل تعنف فيه وتأنب فيه على أنه غلطان غلطان غلطان، على طول يروح للناحية بتاعت الغلط، ولكن هو لسه فيه جانب خير، لأن كل إنسان طبيعي مننا ولد على الفطرة، والفطرة يعني النقاء، يعني الطهارة، يعني البراءة. فإذا كان ده في حق الكبير يبقى طبيعي في حق الطفل لابد من اعتباره. دايما اعتبر انه انسان بريء وانه انسان طاهر وعنده استعداد صالح جدا انه يكون كويس، ملغيش هذا الانسان لمجرد غلط وقع فيه. دكتور محمود، والمعاملة الإيجابية مع الطفل لها الكثير من الأثار والنتائج الإيجابية أيضا. نعم، الطفل وهو صغير لما بيتعامل بشكل ما صحيح بيفضل أثر ده وتظهر ثماره بكرة وبعد، والعكس برضو بالعكس، لو أنا عملته وهو صغير بقسوة وبشدة وبعنف، العنف ده هيترجم بس بعد ما يكبر، أو هيترجم في وقت أول ما يحس الطفل إنه بيلاقي فرصة يعمل ده أو يطلع اللي جواه هيطلعه. فطبعا لا شك إن المعاملة الطيبة كويسة لها ثمرها، والمعاملة السيئة برضو لها ثمرها. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كثيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير والأمان والاستقرار والبيوت العمرانة بالحب والتضحية واللي دوامها ووقوفها ثابت قدام المشاكل والصعوبات شيء أساسي لنشأ طيب ووطن متقدم ومستقر. وإذا كان الحفاظ على البيوت دي تحت مظلة الجواز أمر مهم، فالحفاظ عليها وقت وقوع الطلاق لا قدر الله أمر في غاية الأهمية. إمتى هنتعلم إن زي ما دخلنا بالمعروف نفترق بالمعروف، ولو في أولاد يبقى المعروف واجب وفرض نلتزم به مهما كان الخلاف. لازم كل واحد فينا يفهم إنه لما بيشوه صورة التاني قدام ولاده أو قدام الناس مش بيحقق مكاسب وبيفوز على الطرف التاني في المعركة وكأنهم في حرب، لا، الحقيقة إن الكل خسران، الزوج والزوجة والأولاد، لكن منهم اللي بيخسر في الأول ومنهم اللي بيخسر بعد كده، وحجم الخسارة الأكبر بيشيلوه الأولاد طبعا، اللي مفروض إنهم ملهمش أي ذنب في كل اللي حصل بين أبوهم وأمهم غير إنهم ولادهم. ليه يا حبيبي دايما بتنقطع علاقة الجواز وبيحل محلها علاقة عداء بتتعدى الزوج والزوجة وبتاخد العيلتين والمعارف والأصحاب كمان؟ ضروري يا حبيبي يكون عندنا ثقافة الاختلاف، نحترم إن كل واحد فينا له أفكار وتربية وتعليم وبيئة مختلفة عن التاني، ودي سنة الحياة، وإلا كان رب العالمين خلقنا كلنا نسخ من بعض. الاختلاف ده إما نقبله ونحترمه ونفهم إننا باختلافنا بنكمل بعض، أو نرفضه باحترام من غير ما نحاكم غيرنا بتهمة إنه مش زينا ومش شبهنا واختلافنا عنه لأننا أفضل منه. أنا سمعت مرة راجل بيشتكي من مراته اللي طلقها بعد 10 سنين جواز، وولد وبنت، فضل ساعتين يتكلم بحدة وعصبية ويقول ما كانتش زوجة، ما كانتش أم، ولا حتى ست بيت، ولا بتفهم، ولا بتهتم بنفسها، ولا بتراعي جوزها وأولادها، دي أنانية بردة ما عندهاش مشاعر. معقول يا حبيبي؟ معقول ده كلام يتقال على واحدة عاش معاها من عمره وعمرها 10 سنين؟ ومش بس كده، دي كمان أم أولاده. ده حتى لو كل الوصف ده حقيقي، لا هو من الشهامة ولا من رجولة إنه يتقال قدام الولاد وقدام الناس. اتقوا الله في أولادكم وفي نفسكم، وطالما ما قدرتوش تتعايشوا باحترام يبقى تتفرقوا باحترام. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، الشعر هو تاج المرأة، وللحفاظ على جمال الشعر لابد أيضا من الحفاظ على سلامة الغذاء. ونتعرف على جمال الشعر وصحتك من الغذاء مع عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك وأهلا بجمال الشعر. يأتي جمال الشعر من التغذية السليمة، ويسعدني أن ألتقي مع الدكتور سعيد متولي استشاري التغذية العامة، وبرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا فندم وعلى كل مستمعينك الكرام. أهلا بحضرتك. الشعر تاج مين؟ المرأة طبعا. لكن هو الشعر كمان مش تاجه بس، لكن هو رسالة من الجسم بمدى صحته وتناغم أعضائه. الشعر والأظافر والبشرة ورونقها ونضارتها دي كلها رسائل بتقول إن الجسم البشري جسم صحته كويسة. والحقيقة إن الشعر ده مش تجميله بيكون بإن أنا أعمله بالكرياتين أو ألبيومين أو البروتين ده أنا بأذيه جدا، أنا كده بهدمه خالص. لكن إن أنا أوفر له العناصر الغذائية اللي بتساعده على النمو وعلى الجمال وتخليق الدهون اللي بتخليه ناعم وزي ما بنقول سايح. هقول معلومة كويسة جدا، ما لا يؤكل لا يوضع على الشعر. أي شيء ما بيتاكلش ما نحطوش على الشعر. طيب، وإحنا دلوقتي بنحط بروتين وكرياتين وحاجات ضارة. في حالات كتيرة جدا بتجيلنا وشعرها يكاد يكون نص الشعر اللي في دماغها، وهي عاشت الجمال شهر واثنين وثلاثة واربعة بالزبط. لكن بعد كده عانت كتير جدا. الشعر عشان يبقى جميل جدا وكويس جدا لازم تناغم هرموني في الجسم كله، لازم يبقى فيش توتر عصبي. التوتر العصبي بينزل الشعر. لو في نسبة الحديد انخفضت نتيجة أنيميا أو استهلاك الحديد في الحمل أو الولادة أو الكلام ده، غالبا بنلاقي الحوامل لأن البناء الجسماني قبل الحمل كان ضعيف، فنلاقي غالبا المرضعات أو الحوامل بتشتكي إن الشعر بينزل كتير. اللي بيستخدم مركبات كيميائية شامبوهات أو بيستخدم بعض المركبات اللي قد تضر الشعر مع أنها تدي ملمس ناعم جدا، لو حطيت إيدك على شعرك تلاقيه ناعم، ده برضو وحش جدا. عايز أقول لكم أن فروة الدماغ هي فيها الخلايا اللي بتفرز صبغة، الصبغة اللي بتميز لون الشعر بتاع حضرتك. وكمان وجود قشر في الشعر أو وجود بعض الحاجات الفطريات اللي موجودة هي نتيجة مباشرة لعدم اعتنائك بفروة الدماغ من فوق، وكمان أكلك والعناصر الغذائية اللي بتديها للشعر. طب إيه الموضوع ده؟ أوفر قدر في الوجبة بتاعتي من البروتين سهل الهضم، أوفر عناصر غذائية هامة زي الحديد، وأوفر الزنك والسيلينيوم، ودول موجودين في الخضار والفاكهة الطازجة. الموضوع مش مكلف، خضار وفاكهة أي إن كانت. لكن في حاجة مهمة جدا كمان بتوفر الأكسجين لخلايا الجسم كله والشعر كمان، اللي هي الأوميجا 3 اللي موجودة في حاجات كتير جدا ربنا حبانا بيها، إن خاصة الأسماك التونة والسلمون والماكريل والكلام ده. لكن المكسرات أقلها دايما عشان المكسرات سعرها غالي، أو اللب ايا كان نوعه في قدر عالي او قدر نقول عليه مش عالي طبعا زي اللوز والجوز والكلام ده، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. اي نوع من انواع اللب ممكن يوفر قدر من الاوميجا 3 اللي الجسم بيعتمد عليها في توصيل الاكسجين للخلايا، وان يبقى في تناغم بين اوميجا 3 واوميجا 6 واوميجا 9 في الجسم، وده بيوفر تخليق هرمونات عالية جدا. أسوأ حاجة تأثر على البشرة تناول السكريات بمعدل عالي. أكلت السكريات بمعدل عالي، اللي متعود على الحلويات بقى ونقول الكلام اللي زعلهم، الحلويات الكتير والمشروبات عالية السكر، الحاجات دي بتحول الجليكوجين إلى جليكوتين، ودي ألياف بتكون غير مرنة، بيبان عليك علامات الهرم، بنلاقي إن في حوالين عيونك كده في كرمشة كلها. أنت اللي عملت ده بسهرك بقلة توفير الجليكوجين الموجود. وبالمناسبة شوربة لحوم وعظام الأبقار غنية بالكولاجين الطبيعي. عزيزتي المستمعة، إعداد المخللات في المنزل بيضمن لأسرتك الصحة والسلامة. والآن الشيف أحمد زايد يعد لنا طريقة عمل مخلل الخيار والفلفل. صباح الخير على كل ست بيت مصرية، معاك الشيف أحمد زايد. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة المخلل المشكل، المشكل بقى اللي هو الفلفل والخيار والجزر واللفت والقرنبيط والحاجات اللي بتفتح النفس دي، بدل ما بنجيبها من بره احنا نعملها في البيت سهلة وبسيطة. شوية مية وشوية ملح وشوية حبيشة نقول عليها كده هتطلع معاها تيست عالي قوي. نقول المكونات مع بعض: فلفل حار، خيار، جزر، بنجر، لفت، قرنبيط، ملح، شطة، مية غليناها وبردت، وخل وهريسة. خلاص احنا جهزنا المكونات بتاعتنا. هنحط المكونات دي ونقطعها في طبق ونرش عليها ملح ونسيبها نص ساعة. هنرش عليها ملح ليه؟ احنا عايزين ننزل المية اللي من جواها عشان لما نديها المية بتاعتنا ما تتهريش، المية مملح بقى والتحريش بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها. تمام، سيبنا نص ساعة. وبعد كده برص الحاجات دي عشوائي او بحطها كده على بعض في برطمان. طبعا البرطمانات او الحاجة اللي احنا بنعمل فيها المخلل بتبقى معقمة، يعني ما فيهاش ميه، ما فيهاش ريحه، يعني متاكده جدا ان هي كويسه. تمام كده، وعندي الميه اللي انا سبق غليها وبردت دي، بحط عليها الملح والخل والهريسه والشطه وبدوبهم فيها كويس وبسقي البطمان بيها. عندي البنجر بتاعي انا ببشره او بقطعه مثلا مكعبات زي ما اتفقنا. هنرص الخضار اللي احنا اتفقنا عليه ان احنا هنخلله في البرطمان، وعندي المية بندوب فيها الملح وبنحط فيها الخل والهريسة والشطة، طبعا الشطة على حسب الرغبة. تمام، عندي البنجر مبشور او متقطع على حسب، وبرش عليه من فوق وبنزل بالمية بتاعتي وبقفل كويس. اهم حاجة في المخلل او في الحاجة اللي انا بخللها هي حاجتين: البرطمان بتاعي يكون معقم، يكون نضيف ومتأكد منه جدا. تاني حاجة طريقة احكامه، غلقه، الكلام ده كله بسيبه مثلا من 8 ل 10 ايام مقفول وابدا اكل منه بعد كده بالهنا والشفا. يا رب تعجبكم. وكان معاكم الشيف احمد زايد. وصلنا لنهايه حلقه اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.